ترونه امام الفرن يخبز يخبز، هو خبزة الله، بيدخل الخبز والرغيف في الفرن وبيراجع، بيخرج وبيراجع. المهم ما يمشيش الا ويراجع في السوق، يراجع ما يمسكش مصحف، بيسوق السياره ويراجع من بدون ان يمسك مصحف، وهو الامام، هو الامام، امام الطلاب. ما ياتي المغرب الا هو كان مستحضر ماشي في الويب والمراجع، العشاء كذلك، في الليل يراجع، في الفجر هو الامام كذلك يراجع، الصلاه السريه هو الامام. مع ذلك عليه من الاعمال الدعويه ما الله به عليه، وهو ماشي ايضا في اي شيء بيشتري برضه بيراجع، واقف عند الدكان بيشتري بقول ولا شيء بيراجع، فما يحتاج ان يمسك المصحف. ليه؟ لكثره التعهد يا اخوان، كثره التعهد. انتوا انظروا بعضنا ربما يحفظ العصر ايه الصلاه، لو جاء الظهر وهي لسه موجوده الحمد لله خير كثير، خير كثير. تمام؟ بعضنا الساعه 10 كده يشوفها والعشر ايات راحت، ها وحفظها بعد الفجر في البكور. طبعا عليكم ايه بالحفظ في البكور والحفظ في الصحراء، هما دول وقتين احسن. انما ما بننامش بقى في الصحراء وما بنصليش الفجر كده اهو، والسلام عليكم ورحمه الله، الورد ده عفوا لقد نفذ رصيدكم، انا ماشي ما ينفعش تقعد كده اهو وتراجع، في درس حضرت ما فيش فكرات. خلاص يا اخوان، هذه بس كلمه عابره جزاكم الله خير. قال يصلي الرجل لنفسه، يصلي الرجل فيصلي بصلاه الراتب، الراتب من 3 إلى 9. فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، ثم عجب ما جمعهم على ابي بن كعب، احد الذين جمعوا القران في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وافرض أفرض الصحابة من؟ ها؟ لو عرفتم لكم دينار، بس دينار ليبي، ها؟ في ليبيا الله. أفرضهم زيد ابن ثابت، خلاص؟ أعلمهم بالمواريث والفرائض زيد ابن ثابت، خلاص؟ أفرض الصحابة علي بن ابي طالب ما كانش، ها؟ اقضاهم بس هو الحديث، الحديث الذي فيه يعني ارحم الناس بامتي ابو بكر وافرضهم زيد واقضاهم علي وعلمهم بالحلال والحرام معاذ. المهم الحديث هذا وصل الشيخ الالباني بيمشيه ويستدركه صراحه، لكن هو مهزوز شويه، الحديث هو مهزوز شويه. افرضهم يعني افرضهم عليهم بالمواريث، علم الفرائض، ها؟ طيب بارك الله فيك. اذا ابي بن كعب ابو المنذر، خلاص يا اخوان. اذا عمر اختار من بقى؟ اختار اقرا الصحابه واحفظهم بكتاب الله، ابي بن كعب جعله اماما. ثم خرجت معهم ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر، شوف عمر محدث المنى، نعمة البدعة هذه، أي البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية. يعني يا إخوان ما يصحش من كلمة عمر هذه نفهم أن البدعة تقسم إلى واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح، اللي هي الأحكام الخمسة التكليفية. لا، كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلية جامعة عامة لا تخصص إلا بدليل. معنى يا إخوان؟ قال نعمة البدعة هذه، ليش؟ هي أصلها موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا ليلة بعد ليلة والنبي عليه الصلاة والسلام خشن. طب في زمن عمر أمن أن تقرأ، معنى؟ طيب الاستمرار على هذا، المداومة على هذا، شيء جديد سماه بدعة. والبدعة في اللغة ما لم يكن على مثال سابق، معنى يا إخوان؟ إنما البدعة في الشرع هي شيء محدث في الدين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويفعل يضاهى به الشرعية، يضارع به الشرع،

الذين تستجاب دعوتهم والعاملين بما يعلمون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.